السؤال الخامس يقول: رجل هجر أخاه بسبب الغيبة، ولكن الذي اغتاب اعتذر، والمغتاب لم يقبل الاعتذار ومصر على الهجر، فماذا على الذي اعتذر ولم يقبل اعتذاره وجزاكم الله خيرا؟ لا شك أن هذا خطأ، فإن الرجل إذا تاب تاب الله عليه، والرجل إذا جاء واعتذر يجب على المسلم أن يقبل اعتذاره. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ أبو بكر الصديق لما قالوا ما قالوا في ابنته كان ممن تكلم فيه مصطح رضي الله عنه، وقد كان يحسن إليه، فماذا قال أبو بكر؟ أراد فقط ألا يحسن إليه من جهة أنه كان يحسن إليه في الصدقة وإلى غير ذلك، فأنزل الله عز وجل: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فبعد ذلك ماذا صنع أبو بكر؟ قال: لا والله لا أقطعها، وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فلا بد من العفو ولا بد من الصفح، فاصفح الصفح الجميل، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، والآيات في ذلك كثيرة ومعلومة. ونقول لهذا الرجل: أجرك على الله ما دام أنه اعتذر، ماذا تريد منه وقد تاب وحسنت توبته وجاء واعتذر منك وطلب المسامحة؟ وعلى كل حال إذا امتنع عن هذا وبقي يهجر أخاه فهذا خطأ، لا يحق له أن يهجر أخاه، لا يجوز له أن يبقى على هذا الهجر. أما بالنسبة للذي تاب واعتذر نقول له: قد أديت ما عليك وتبت واعتذرت، ولا تعود لهذا الأمر مرة أخرى، وادعو لأخيك في سجودك، ادعو له أن الله يؤلف بين القلوب، وهذا هو الواجب على المسلمين: التصافح والتسامح والعفو، والله يحب من يعفو عن الناس ومن يصفح عن الناس، وكما قال الله في القرآن: والعافين عن الناس والله يحب المحسنين.